يا شعاع الأمل المرتقى، قل هو الرحمن وآمنا به واتبعنا هاديا من يثرب. افرحوا يا قوم بالوحي الذي شاع كالشمس على هدي النبي. إخوتي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه آخر وقفة معنا في هذه الجلسة المباركة، جزاكم الله خيرا ونفع بكم في دعوة إلى الفرح، أن لا تتفكر فيما مضى عليك من المصائب والمآسي وانس الماضي، فإن الله ذكر الماضي فقال عفى الله عما سلف، وقال عن الأمم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. إخوتي، هنا داع عندنا وعند كثير من الشباب الذين أقرأ رسائلهم أو يتصلوا بي أو بغيري ممن يصيب بالقلق ويفكر في الانتحار، عشافانا الله وإياهم. أكثر مآسيهم أنهم يتذكرون الماضي والأخطاء التي وقعت لهم والمعاصي، حتى يعدد أحدهم كل يوم يقول كل يوم أنا أجلس وحدي أتفكر فيما فعلت من المعاصي والذنوب والخطايا ثم أنهد باكر وأفكر في الانتحار، وهذا لا يجوز. التوبة تجب ما قبلها كما قال صلى الله عليه وسلم، أما علمت أن الإسلام يهدي ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها. أبشركم أن نوع ذنوب العباد ليس مني بل من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، بل من الحديث الصحيح عند الترمذي أن الله يقول يا ابن آدم إنك ما دعوتني، بشرى لكم أسوقها وأنتم سمعتم، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. اللهم اغفر لنا وسامحنا وتجاوز عنا يا رب العالمين، عفى الله عما سلف. أرجوكم يا إخوة، من مات له ابن أو بنت أو فارق زوجة أو انهدم له بيت أو أصابته خسارة مالية فلا يفكر، انتهى الموضوع، انتهى، هو في ميزان الحسنات لا تعيد، عليك أن تنسى هذا كأنه ما وقع، عفى الله عما سلف. لن يعيد الحسين حيا بكاء وعويل نصبه في المآثر. هل حسين بن علي الشهيد ابن الشهيد رضي الله عنه عن أبيه وعن أهله هل يعيده البكاء والمآثر؟ هل المنحات تعيد الحسين بن علي؟ جاءوا برأسك، يقول لن يعيد الحسين حيا بكاء، لن يعود حي بالبكاء، وعويل نصبه في المآتم. نزار قباني يقول مرحبا في الثانية، مرحبا يا عراق جئت أغنيك وبعض من الغناء بكاء، فجراح الحسين بعض جراحي وبصدري من الأسى كربلاء. والصحيح أن الحسين لما قتل، اسمع الجاهل لما قتل أتى يكبر برأسي عند يزيد ويكبر عند بني أمية، قال أحد الشعراء من المؤمنين أهل العلم والإيمان، جاءوا برأسك يا ابن أبي أنت محمد بهذه السهولة، رأس بنت الرسول عليه السلام، رأس الحسين بن علي، كان يقبل صلى الله عليه وسلم فمه ويقبل فم الحسن ويقول هما رايحانتين من الدنيا، أتوا برأسي وضعوا عند عبيد الله بن زياد، الله يجازيه بما يستحق، هو الذي أمر بقتله، الله ينتقم من الأمة الإسلامية من عبيد الله بن زياد، فوضعوا رأس الحسين فأتى بالخيزران حسيبنا الله عليه فيضعها في شفايف الحسين بن علي وفي أنفه، فقام الصحابي أبو برزة وبكى في المجلس قال ارفع عصاك ارفع عصاك والله إني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يضع فمه هنا ويقول إنه يحبه اللهم حبه هما رحانتين من الدنيا، فبكى الناس. فيقول الشاعر جاءوا برأسك يا ابن بنت محمد متزملا بدمائه تزميلا ويكبرون بأن قتلت وإنما قتلوا بك التكبير والتهليل، أنت بيت من بيت النبوة يكبرون قتلوك هم قتلوا التكبير والتهليل، فرضي الله عنه وأرضاه. المقصود أنا نحب الحسين ونتولاه والحسن وعلي، لكن هل البكاء والمآتم والنياحة والتعلق والغلو يعيدهم أحياء؟ لا، هذا أمر غير شرعي، ثنتين في عالم التاريخ مفقودة، جنازة حسين ومثلث برمودا. أنا نسب إلي في إحدى الصحف أني قلت مثلث برمودا، هذا ليس بالصحيح، لم أقله، وسوف يأتي الاعتذار غدا هذا بالصدر، هذا كلام ساقط متهافت. هذا ابن جدران نعود له، يقول ثنتين في عالم الأحياء مفقودة، جنازة حسين ومثلث برمودا، لأن جنازة حسين ليس معلوم رأس الحسين أنه هو رضي الله عنه، والظاهر أنه في العراق، لأنه الآن جعلوا له جنازة في العراق وجنازة قبر في مصر، وقبر في مصر في موضع، في العراق في موضعين، والصحيح في مكان قال بعض أهل العلم أن الله غباه عن الناس حتى لا يتعلق به، فالله أعلم أين مكانه، أسأل الله يجمعنا به في جنات النعيم وبجده وبأبيه وبأمه. فمن بيت النبوة تناولنا هذا العلم والإيمان، ولله در الفرزدق مهما كررنا، حتى يقول لي أحد الكبار والوجهاء أمل علي هذا الذي تعرف البطحاء وطاته، فأمليت عليه بعض الأبيات، قال هذا المدح ما عاد بعده مدح أبد، ما عاد على الشعراء يكسروا أقلامهم. صدق، من أراد يمدح إنسان بعد الفرزدق يكسر قلمه ويحتفظ بقلمه، والله يعوض خير في الأوراق والقصائد اللي قال. لأن علي بن حسين هذا ابنه زين العابدين، ترى يوم قتل الحسين في كربلاء كان هذا طفل، علي بن الحسين زين العابدين وجهه كأنه القمر ليلة 14، إذا شافوا الإنسان قال الله أكبر سبحان الله، شافوا إنسان قال سبحان الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، كبر وصار عابد ويتصدق في الليل بالصدقات ويحمل إلى الدقيق والزبيب والزيت ويوزع على فقراء المدينة، وإذا جاء النهار ذهب أتى مرة يعتمر، وجاء هشام بن عبد الملك وولي عهد، هشام بن عبد الملك كان أحول هشام، وجلس على كرسي من شدة الزحام، الحرم مثل السيل يدور الناس في الحرم، تعرف السيل إذا اعتنق، هذا حجاج شيء ما هو مهول، فأتى بالحرس والوزراء والأمراء من بني أمية، هم حكام الدنيا ذاك الوقت، هم الملوك، فما استطاع يطوف، قال علي حتى يخف الزحام يجلسوا بنا، فجلس هو العسكر والجنود والأمراء والوزراء جلسوا على طرف وأعطوه كرسي فجلس، وبينما هو جالس وإذا بهذا الرجل الذي أقبل من باب بني شيبة معه عصا خيزران بيده، لابس ثياب، وجهه كالقمر ليلة 14، ريح المسك ينبعث من هناك إلى هنا، فلما راه الناس فتحوا الطريق، أخ من أنفسهم ما عنده عسكر وحده، هو فتحوا الطريق وأخذوا يكبرون ويسلمون ويحيون، وهذا يرحب وهذا يسلم وهذا يمد يده وهذا كذا، ففتحوا الطريق وأخذ يطوف، قال أهل الشام قاموا كلهم الوزراء والأمراء عند هشام عبد الملك، أيها الأمير من هذا من هذا؟ قال ما عرفته، شو ما عرفه، قال فرزدق ما تعرفه؟ هو ابن عمه ترى، هو عاش ويا سوى، لكن حسدا من عند أنفسهم بغيا وكبرا، قال فرزدق ما تعرفه؟ شاعر الدولة الفرزدق هذا شاعر العرب، إذا تكلم تكلم، قال ما تعرفه؟ قال أنا أعرفك من هو، قال من هو؟ قال هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاه نعم، يغضي حياء ويغضى من مهابته، فلا يكلم إلا حين يبتسم، يكاد يمسكه عرفان راحته، ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم، في كفه خيزران الريح عبق من كف أروع في عرنينه شمم، إلى آخر ما قال، قال اسجنوا 6 أشهر، فسجنوا في سبيل الله 6 أشهر، وانتشرت القصيدة وخلدت وبقي الثنى الحسن، فشكرا للفرزدق على هذا الإبداع، وصدق فيما قال، ومات هشام عبد الملك كما تبوت البغال والجمال. افرحوا يا قوم بالوحي الذي شاع كالشمس على هدي النبي، يقول أحد الشعراء هل رد صخرا على الخنساء مأتمها، ومالك بن نوير والبكى فقدا، الخنساء بكت أخيها 30 سنة، صخر هذا عجيب، هو في الجاهلية وهي تماضر الخنساء أخته، وكان أخوه هذا تقول إذا أجدبنا، هي متزوجة في قبيلة أخرى، آتي عند أخي فتقول قال ما عندكم؟ قالت أجدبنا وتعندك، افتكرنا أن احتجنا، قالت فيقسم الحلال بيني وبين، يأتي بالغنم إن كان 150 خذي 50، الإبل 100 خذي 50 50. فتقول لا يكفي. قالت قال والله إني أقاسمك حتى كسرة الخبز، ولو ما أجد لجرعة المال قسمتها نصفين. فلما مات بكت عليه وأبكت، وبكت الناس وبكت العجائز وبكت الكبار وبكت القبائل. قالت ولو لكثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكين مثل أخي، ولكن أعز النفس عنه بالتأسي، يذكرني طلع الشمس صخرا وأذكره لكل غياب شمسي. ويقول وإن صخرا لوالينا وسيدنا، وإن صخرا إذا نشت لنحار، حمال ألوية شهاد أندية، لباس أردية للجيش جرار. وذكرت ووصفت ووصفت، ولكن ما رد عليها هذا العويل كله، بقي ميت وما رجع. إذا مات الإنسان إني كتب الله على أنهم إليها لا يرجعون، كتب الله إنما يعودون. فقد مالك بن نويرة ومتمم بن نويرة، مالك هذا قتل في معركة مع خالد بن الوليد رضي الله عنه، فأتى متمم يبكي عند أبي بكر وعند عمر ويقول فيها فليت المنايا كنا خلفنا مالكا فعشنا جميعا أو ذهبنا بنا معه. يقول وعشنا بخير في الحياة، وأصاب المنايا رهط كثرة وتبع، حتى يقول في قصيدته كأني ومالكا لطول اجتماع لم باثنين تمع، وكنا كندمان جذيمة برهة من الدهر حتى قيل أن يتصدع، وعشنا بخير في الحياة وقبلنا أصاب المنايا رهط كسرى وتبع، فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم باثنين تمع. دخل العمر فبكى، قال العمر ما بالغ من بكائك على أخيك مالك وكان عنده عين واحدة والثانية ذهبت. قال والله يا أمير المؤمنين إني بكيت بكيت بكيت حتى بكت الصحيحة وبكت معها العائبة التالفة إن بكت مع الصحيحة، فقلت بكت عيني اليمنى فلما زجرتها عن الجهل بعد الحلم أسبلتها معها. كانوا أصدقاء، يعني بعض الإخوان ترى أعداء، بعض الأخوان أعداء، لكن بعض الأخوان أصدقاء. يعني مع أخوك من أبيك وأمك ويشكوك بمعاملة على مثل الأرض في الشرطة ويسجنك ويقول الله ينصرني عليه، أبشركم أخذت الحق من هذا هو. لكن أخو لك صديق يدفع دمه عنك ويدفع يعني بنفسي، يقول فداك نفسي، حتى يقول دريد بن الصمة، الصمة يسمى كذا عند الأدباء وعند بعضها اللغة الصمة، ولكنه الصمة القشيري. مات أخوه عبد الله، سامحوني في هذا الاستطراد قليلا، هم من قبائل الحجاز، التقوا بقبيلة أخرى وكان عددهم 200 والقبيلة الثانية 2000. قال أخوهم دريد كيف نلقاهم هم 2000 بكرة؟ وعبد الله شجاع وقوي وشيء مثل الأسد في الجاهلية. قال ننهزم؟ قال لا نلتقي بهم، خلنا يعني ما نحضر ولا نفر ولا نعتب، 200 أمام 2000. قال عبد الله إن نلتقي بهم والشهب والبيت ذا الخشب والنصب والحجب إن نلقاهم غدا. قال أنا معك، لأن دريد هذا خيال وفارس يقفز من الأرض على ظهر البغلة ويكسر ظهرها، ومناظر ومن أشجع الناس وصاحب القصائد، سوف تأتي لنا أخباره. فلما حضروا وقف عبد الله وإذا هم بـ2000، فاقتتلوا واقتتلوا واقتتلوا، وإذا بخنين السيوف من على رأس عبد الله وكسار الرمح لها ولولة وخنين شوية، وإذا هو قتل ويصيح في دريد يا دريد يا دريد يعني الحقني. فأقبل دريد فشق السيوف وأخذ يطعن الخيول حتى تبدبدت، ثم قاتل مع أخيه حتى قتل بجنبه حتى جرح بجنبه، فشلوا الاثنين، حملوا الاثنين في جنازة واحدة وأعطوهم أمهم عجوز في البيت، حركوا دريد وإذا حي وعبد الله مات. قالت وش الخبر؟ تقول العجوز أمهم، قال اسمعي أمه، يقول نصحت لقومي، هذا دريد يقول نصحت أخي قبل وقبيلتنا وعبد الله، بعلمها بأول السالفة، نصحت لقومي عارض وابن عارض ورهط بني السوداء والقوم شهدي، يقول والله إني نصحته لكن غفر الله له، فقلت لهم ظنوا بألف مدجج سراتهم في الفارسي المسرد القبيلة الأخرى، ثم قال أمرتهم أمري بمنعرج اللوى فلم يستبين نصح إلا ضحى الغدي، وهن أنا إلا من غزية إن غوت غويت. هذا منهج الجهلي، يقول أنا معهم مع جماعتي، حتى واحد من العوام يقول أنا مع قبيلة يدخل النار دخلت معهم أعوذ بالله، يقول واحد مال الواحد إلا رفيق هم باعه ولا شره حتى لو يأخذ قبيل حق القبائل الأخرى وكذا. فيقول وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. ثم يقول هنا دعاني أخي، إي والله بطل والله فارس، دعاني أخي والخيل بيني وبينه فلما دعاني لم يجدني بقعدتي. الجبان ينتفض ويهرب. حتى يقول أبو تمام يمدح محمد بن حميد الشهيد يقول: فتن كلما ارتاد الشجاع ونفسه ملاذا، يدور مهرب الشجاع، غداة الروع يرتاد مضجعة، يدور مكان ينطرح فيه يقتل في سبيل الله. قال: دعاني أخي والخيل بيني وبينه، فلما دعاني لم يجدني بقعدتي، فطاعنت عنه الخيل حتى تبددت، وحتى علاني حالك اللون أسودي، وشوف الجراح علي، طعان امرئ آس أخاه بنفسه وأعلم من المرء غير المخلد. يقول: والله إني واسيت بنفسي، وإني ودي وإني قتلت معه، وإني قطعت معه، وهذا أخي. قال: طعان امرئ. شوف يا أخي الأبيات، شوف الانبعاثات، شوف الزفرات، شوف كيف ترسل يعني لهيب من القلب. قال: طعان امرئ آس أخاه بنفسه وأعلم أن المرء غير مخلد. اسمع البيت الأخير: وخفف وجدي أنني لم أقل له كذبت ولم أبخل مما ملكت يدي. يقول: والله إني خفف علي مصيبة، والله إني في حياتي ما قلت لأخي كذبت، وإني ما بخلت بشيء طلبني. قال: خفف الحزن علي، وخفف وجدي أني لم أقل كذبت ولم أبخل بما ملكت يدي. من معالم ما مضى: فات لا تلقى دهرك إلا وأنت مسرور سعيد، كما قال المتنبي: لا تلقى دهرك إلا غير مكترث ما دام يصحب فيه روحك البدن، فما يديم سرورا ما سرت به ولا يرد عليك الغائب الحزن. دائما كن، يقول: اصنع البسمة فسوف تجدها، وثق بالله فإن الله يفرج كربك، وإذا حشرك هم أو غم فالتجئ إلى الاستغفار، فإن الواحد القهار الملك الغفار سوف يجلي عليك هموم الليل والنهار. فبالاستغفار تدرك معظم عظائم الأمور في السرور إن شاء الله. والحسن بن الحسن بن علي، يعني جده العلي، كان له زوجة يحبها وتحبه كثيرا، فتوفي فنصبت خيمة على قبره. هاي شوف الأعمال، معلم هذه محرمة لكن من الغلو، ذكر ابن كثير والذهبي. نصبت خيمة عند قبره سنة، وكانت تزور في الليل، فلما أتت سنة ما وجدت أحد ولا سمعت أحد، سلم على القبر ما يرد أحد، نصبت الخيمة تجي الصباح ما يرد أحد، ميت، انتهى أمره عند ربي. قال فسمعت في الليل بعد سنة هاتف يهتف من الجن: هل وجدوا ما فقدوا؟ يعني راحت الآن قوضت الخيمة بتروح البيت. قال أحد من الجن، من الهوات في الجن: هل وجدوا ما فقدوا؟ قال الثاني: لا، ما وجدوا فانصرفوا، لم يجدوا ما فقدوا فانصرفوا، يعني رجعوا إلى بيوتهم. الشاعر حافظ إبراهيم المعروف، هذا شاعر النيل المعروف المصري، كان صديقه الأستاذ محمد عبده العالم الشيخ، فمات صديق بالروح، فبكى عليه، ومر بعد 40 يوم سلم عليه: السلام عليكم، وبكى عند المقبر: السلام عليكم، كيف حالك يا إمام، كيف حالكم يا أستاذ؟ ما رد شيء. قال: لما لا تجيب وقد دعوت مرارا، يكفي سكوتك 40 نهارا. هنا يقول إلى الحول، وهذا من ذكر الماضي، أنك ينبغي عليك إذا مات الميت أن تسترجع. قال عليه الصلاة والسلام: من أصابته مصيبة فقال: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجاره الله في مصيبتي واخلف له خيرا منها. منهج المؤمنين إذا فات الفائت، إذا مات الميت يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. أتى لبيد بن ربيعة وأسلم، فلما أسلم حفظ سورة البقرة، ونذر الله نذر إنه إن أنشد بيتا يعتق رقبة، وتاب من الشعر. فقال له بعض الصحابة: لا تنشد شعرا؟ قال: كفاني عن سورة البقرة. فلما أتى يموت نظم 3 أبيات و4، وقال: اعتقوا بعدي 4 رقاب و3 رقاب عشان هذه الأبيات، لأنه بدي يوصي بناته. قال إلى الحول، يقول ابكيا وقول: هو المرء الذي لا خليل له، لا خليل له أضاع، ولا خان الخليل ولا غدر. إلى الحول، ثم اسم السلام عليكم، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. يقول ابكوا علي حول، مع العلم من السنة أن لا يحدد، وأن تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، ولا نتسخط ولا نعترض، ولكن نسلم ونصبر ونرضى ونشكر. ترى يا إخوان المقامات 4: جزع وصبر وشكر ورضا وشكر. الجزع هو مذهب الجاهليين والمنحرفين عن منهج الله، ليتسخطون ويعترضون على القضاء والقدر، فالله لا يثيبهم، بل إن الله يعاقبهم على ما فعلوا، لأنهم لم يرضوا بالقضاء والقدر وما سلموا الأمر إلى الله. وأما الصبر فهو أن يتحمل الصبر، وبشر الصابرين فأجرهم على الله وهم مشكورون ومأجورون، والله يثيبهم على ما فعلوا. والرضا أن يفرحوا بما حصل، ويقول ليته ما تحول عنا، فيفرح الواحد منهم ويرضى أن الله قبض ابنه أو صفية أو أخذ بصره، فتجده يفرح والحمد لله ومستانس ولا يجد أن انحرف الأمر، بل هو مع الصبر رضا والشكر. وهو أن إذا أصابته مصيبة أن يتصدق بصدقة، يقول سبحان الذي اختارني واصطفاني بين الناس أخذ بصري وأخذ ابني، فيبدأ يقدم صدقات ويشكر الله ويفرح بهذا. حتى يقول أحد الأولياء من ذرية علي بن أبي طالب بعد ما سجن وجلد: والله إني كنت كما قال بعض الناس كني شككت في نسبنا، لأن من نسبنا أن نبتلى في سبيل الله وأن نهان، فلما ابتلاني ربي بالجلد والحبس حمدته، فبدأ يتصدق ويعتق رقاب. فهذا منزل الشاكرين. ولذلك لما ذكر الله الأحد وشاعت قتل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قتل، قال: أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، اسمع الخاتمة، وسيجزي الله الشاكرين. هنا جابها الشاكرين، هذا المنزل الرابعة، يقول اشكر الله على ما حصل. ولذلك وقف صلى الله عليه وسلم بعد أحد، بالله ماذا وقف بعد المعركة؟ بالله عليكم ما سمعتوا أخبار أحد وش حصل؟ سيد الخالق صلى الله عليه وسلم بأبي همي تكسر ثنيته، يشج رأسه، يقتل 70 من أصحابه منهم حمزة رضي الله عنه وأرضاه، يغلب المسلمون، يفر كثير من الصحابة، فيقول صفوا ورائي ليثني على ربي، يشكر الله، وصفوا وراءه عليه الصلاة والسلام يثني على الله يحمد الله. ويقول في السورة في السياق: وسنجزي الشاكرين، ما قال الصابرين هنا، لأن منزل الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم. يوم صلى بهم صلى الله عليه وسلم صلاة العصر وشكر الله، تدرون ايش اللي حصل؟ سلم عليه الصلاة والسلام والصحابة وراءه صفوف، هذا مضروب في الرأس وهذا مفضوخ وهذاك مقتول قريب ومشدة، كل السفح كله جراحات وكله دماء تسيل في هذا الدين، يعني دين عالمي هو كلام فاضي، هذا دين يقوم بهذا بالقوة، هذا صراع بين الحق والباطل حتى يظهر الحق من الباطل. يوم صلى صلى الله عليه وسلم الجرح بأبي همي عليه الصلاة والسلام في وجهه، مكسورة الثنية، الصحابة في وضع، قال صفوا ورائي الاثنين على ربي. ولما صلى وإذا بالجبل قبل أحد، وإذا بفارس اسمه أبي بن خلف من الجاهليين، هذولا ما حشارك في المعركة، بقي يقول في مكة أقتل محمد أنا، واسمحوني ما شارك معكم في المعركة علشان أبقى بقوتي حتى إذا انتهت المعركة وهن وضعف المسلمون، وكل الرسول صلى الله عليه وسلم ومل، كل محمد ومل، أنا أهوي عليه مثل العقاب أو مثل النسر أقتله. وكان يشحذ السيف سم شهر، قال أقتله، فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، قالوا أنه يشحذ سيفه في مكة يشحذه بالسم يقول اقتله، قال صلى الله عليه وسلم: بل أنا أقتله إن شاء الله. يقول خلوه إن شاء الله، الله يأتي به. صلى صلى الله عليه وسلم ما عنده شيء، يعني ما عنده سيف ولا رمح، ومنهك صلى الله عليه وسلم، والجراح والصحابة القتلى والهزيمة والغليبة وأشياء. وإذا برجل أقبل فرق، صلى الله عليه وسلم: ناولوني حربة، فناوله أحدهم حربة مثل خنجر. يقول أحد الصحابة: والله انهز صلى الله عليه وسلم، والله إن اهتززنا حوله، نحن إن اهتز المكان بنا، إنه كأنه شعر على جلد الجمل. آية من لما هز قال بسم الله، قال إن اهتززنا في المكان وإنه ارتج المكان بنا، الأرض ارتجت، قال بسم الله. ذاك وشو ماذا يفعل؟ ماذا فعل ذاك؟ لبس درعا تحت ثيابه ليس فيه إلا ثقب كالدرهم هنا، فانطلقت الرمح ووقعت هنا، فسالت دمعه قطرة دم، فوقع على عند أقدام الفرس، حمله كفار قريش، قالوا ما بك بأس، قطرة دمعة أو قطرة دم فقط. قال: والله لو أن بي الذي وقع بي بأهل العكاظ والمجاز وذا المجنة لماتوا جميعا، ومات بعد ساعات إلى نار تلظى. فهذا يقول صف ورائي الأثني على ربي. ولهذا يقول أبو تمام لأحد الناس، يقول قاله يعزي أحد في أطفال، يقول: أتصبر للبلوى رجاء وحسبة فتؤجر أم تسلو سلو البهائم؟ أتصبر للبلوى رجاء الثواب وحسبة فتؤجر أم تسلو سلو البهائم؟ هل تصبر للأجر والمصيبة فالله يأجرك، وإلا تترك الصبر وبعدها تسلو سلوة مثل ما تسلو البهيمة عن البهيمة؟ لأنك إذا ما صبرت أصلا سوف تسلو يوما ما. ولذلك صلى الله عليه وسلم في الصحيح في عند البخاري: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. لما أتى إلى امرأة في المقبرة تولول وتتسخط على قريبها، قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فنسأل الله أن يزيدنا وإياكم توفيقا. أما ما مضى من الأزمان فادعي الأيام. اسمع الشافعي، نختم بهذا الكلام الشافعي، اسمعوا أنصتوا العبقرية واللموع والسطوع من محمد بن إدريس الشافعي، جمعنا الله به في الجنة، يقول: دعي الأيام تفعل ما تشاء بقضاء من الله، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فليس لحادث الدنيا بقاء إذا لم تستحي يقول فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. اسمع اسمع، إذا كثرت ذنوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء غفر الله له. والحقيقة أن أيام العمر تمر بنا، حتى يقول أبو تمام مرت سنين بالسعود وبالوفاء فكأنها من حسنها أيام، ثم انثنت أيام هجر بعدها فكأنها من طولها أعوام، ثم انقضت تلك السنين وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام. أيام السرور وأيام المشقة وأيام الجوع وأيام الشبع سوف تنتهي، وسوف ننتهي من عالم ويأتي جيل جديد، فأحسنوا عدة واتركوا ما مضى واستأنفوا أيامكم في يوم مشرق، عش في حدود يومك وسوف يأتي معنا غدا. شكرا لكم على الحضور وعلى الإنصات، وبارك الله فيكم، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المؤمن يا رمز الوفا، يا شعاع الأمل المرتقى، قل هو افرحوا يا قوم بالوحي الذي شاع كالشمس على